يفسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. ما هوش من ربك، اسمعني بس، ما هوش من ربك، ما لا مي مي أبين الكسر اللي في المي، من ربك مش من ربك، خدت بالك؟ تمام. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذا الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا أم عبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلون بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من ناخد بالنا من التسجيل، اقول وكأي من قرية كده وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. لا أقول نذير مبين، الإدغام نذير مبين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ولا أصحاب ولا أصحاب الجحيم. أيوة كده. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم أتيها تاني ومع حركة أتيها تاني هات الآية تاني ألقى الشيطان ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ما يلقي الشيطان

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. طيب جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. نحن وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تفضل. هتقرأوا ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي في أمنيته فينسخ في أمنيته أقول إيه؟ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، أو قولي من أول، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم كده. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يأتي الله ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم كده ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن بي فتحبط له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لا تأتيهم. صدق الله العظيم. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم كده وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وهي ظالمة ثم أخذتها وهي ظالمة ثم. حاضر. وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. متقولش أخذتها أخاه، لا أخاه. أخذتها أخاه، فخم القاء. أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. قل ورزق كريم، شو الإخفاء؟ قل ورزق كريم. ورزق كريم، صح كده؟ ماشي ماشي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قول من رسول لي مكسور، من رسول ولا نبي. من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قل إلى صراط إلى صراط مستقيم. حاضر. إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم ساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. جزاك الله خير. معالى أم ياسر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تدعون. لا، أقول كألف سنة مما تعدون. كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. مصير يرقق الراء. المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا فالذين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. أقول وري ورزق كريم. وري ورزق ورزق كريم. أيوة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. معاجزين أولئك. معاجزين. معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في كده. أدي ما أرسلنا. نعم. أدي ما أرسلنا. وما أرسلنا من أرسلنا الألف وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تاني أقول إيه؟ أقول إيه؟ إلا إذا تمنى. تاني كده. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ما يلقي الشيطان ثم يحكم ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. إياك ربنا يبارك فيك وجعلكم جزاك سلام. آمين يا رب. معانا الأخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مصطفى. يا أهلا وسهلا. وما أرسلنا من قبلك. من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أيوة في ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم وليعلم بين الكسر بتاع اللام وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له لو أنا هرفع اللي بيقول إيه فتخبت له قلوبهم قلوبهم أيوة وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أيوة ولا يزال الذين كفروا في مرية. لا كفروا دي لا. قل كفروا رو رو فخم الراء. كفروا رو. كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم. بغتة أو هنا إظهار بغتة أو. بغتة أو يأتيهم أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. عقيم عقيم عقيم. طيب جزاك الله خير ربنا يبارك فيك الله يحفظك. معانا أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حضرتك. أكرم من الأول. من الأول يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعجلونك. لا واستعجلونك فين الياء؟ وما أقوله واستعجلوا واستعجلونك واس والياء ويا ويستعجلونك. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. أيوة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مما تعدون. مما تعدون. الميم مشددة. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذته. أيوة ثم أخذتها. وهي ظالمة وإلي المصير. ثم أخذتها وإلي المصير. أيوة. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. قل ورزق كريم. هنا إخفاء وبعدين الغنة مقدار حركتين. هو ورزق كريم. ورزق كريم. أيوة. والذين سعوا في آيات. قل والذين سعوا في آيات كده. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. أيوة. وما أرسلنا من قبلك. ما قلتش ما أرسلنا يعني بتكل الرأول. وما أرسلنا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قل إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته كده. إلا إذا تمنى ألقى تمنى الشيطان. تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. أيوة. والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قل والقاسية. والقاسية قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق. وإن الظالمين. النون مشددة تاخد غنة حركتين. قل وإن الظالمين. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صراط تي تي ولا صراط طي طي. صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لا عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عقيم. عظيم. عقيم. عذاب يوم عقيم. عذاب يوم عقيم. جزاك الله خيرا. معانا الحاج رشاد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. قول وعده. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا المصير المصير وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أيوة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. أيوة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا. معانا طارق احمد مصطفى البصراتي حفيدي مصمم يعمل مداخله. اتفضل يا طارق. ازيك يا جدو؟ ازيك يا حبيبي؟ اقرا. هتقرا الفاتحه؟ الشمس. قول يلا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها. أيوة. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعصروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها جميل ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. ويبارك لك يا جد. نعم. ويبارك لك. امين يا رب. ماشي يا طارق. مع السلامة يا حبيبي. سلام. ايوه معانا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملين حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا مرحبا اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. المصير المال الماء الماء المصير المصير. قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين بلاش مبين، اسمعيني بلاش أقول مبين، لا مبين بس مبين بس يلا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وري بين الكسر والخفة. ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان إلا أقول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. أقول إيه؟ إلا إذا تمنى، عشان النون مشددة. النون مشددة تاخد غنى حركتين. حاضر. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الشيطان ولا الشيطان؟ الشيء الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوب كده. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. مرض الإدغام فين؟ مرض والقاسية قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له. فيؤمنوا به فتخبت له. فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية كفروا داخل على القاف كفروا في مرية منه منه حتى ما فيش صلة. أقول منه حتى على طول منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم إظهار. عظيم. هنا إظهار أقول بغتة أو بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. جزاك الله. معانا سفيان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك يا سفيان. الحمد لله. كويس. عندك كم سنة يا سفيان؟ عندي 11 سنة. كويس. حافظ قد ايه بقى؟ حافظ 11 دول. كويس، برافو عليك. عايزين بقى ايه؟ تجتهد عشان تختم قريب. ماشي؟ ربنا يبارك فيك يا حبيبي وفي والدك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك. فين الواو؟ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأني من قرية أملكتها وخذ بالك يا سفيان أقول إيه اسمعني بس أقول إيه اسمعني أقول وكأي من قرية أمليت لها سعوا في آياتنا آياتنا حقق الهمزة والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك لا أقول من أفخم الغنة أقول من قبلك من رسول ولا بص خد بالك ما قلتش رسول رايح على الضم لا من رسول من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد طيب وليعلم الذين أوتوا العلم إنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. أنا معايا ماريا أحمد مصطفى البصراتي. أنا مش عارف مالكم يا أولاد النهاردة. يلا ماريا. الله. أيوة يا حبيبتي. اتفضلي. مين معايا؟ أنا ماريا. ماريا مين؟ ماريا حفتك ماريا ايه؟ حفتك طب قول يا حفتي يلا هتقول الفاتحة؟ لا الغرشية طب قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية